بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هنا يسأل وهو يشير إلى الدرجات الثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإيمان هنا لماذا ارتبط بالخشوع؟ هو الإيمان والإسلام يأتيان أحيانا بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقول إنهما إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمع افترق. فإذا قلنا إن فلانا مسلم فنقصد أنه مؤمن، وإذا قلنا إنه مؤمن فنقصد أنه مسلم، وإن كان في الأصل أن الإسلام ينصرف إلى العبادات الظاهرة والإيمان ينصرف إلى العبادات الباطنة القلبية، لكنهما من حيث الاسم في الشرع واحد. لكن إذا قلنا إن فلانا في جملة واحدة فلان مسلم وفلان مؤمن، فإننا خصصنا الثاني بتزكية أكثر من الأول. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا كله في سياق واحد. هذا تحرير معنى الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام. لكن يبقى معنى الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كيف يتلوها المؤمن؟ كيف يقرأها؟ أو كيف يتدبرها؟ يسأل كل أحد نفسه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فيتركوا الغياب والترك لصلاتي العشاء والفجر في جماعة؟ يعني نقول لمن لا يقوم بصلاة الفجر والعشاء في جماعة: ألم يأني لك أن تخشع لله وتعلم فضل هاتين الصلاتين؟ نقول لمن يطعم بالربا: ألم يأني لك أن يخشع قلبك وتعلم أن هذا الربا حساء محرم؟ نقول للذين ما زالوا يرتادون إلى بارات الشرق وحارات محانات الغرب: ألم يأن لك أن تخشع لله وتعلم أن الزنا من أعظم الفجور؟ نقول لمن يأكل أموال الناس بالباطل ويرتشي ويسرق: ألم يأني لك أن تعلم أن الجسد إذا بني على السحت فالنار أولى به؟ هكذا يمكن فهم الآية. كل إنسان يعظ حاله بنفسه إذا فقه معنى هذه الآية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل من الحق. ويجد أو يركز على النقص الذي فيه ويوظفه في هذا الخشوع، يرزق بعد ذلك الخشوع، نسأل الله ذلك. يعني هل معنى ذلك أن بعض هذه المحرمات تمنعنا من الخشوع؟ تمنع بقوة. ما الخشوع أصلا؟ خشع بمعنى سكن، معنى لان بمعنى هبط. وإذا كان الإنسان عياذا بالله يطعم حراما ويزني ويفجر، أين الخشوع من قلبه؟ حال.